قصة هذه الأرض ليست في الواقع غير قصة الإنسان. الإنسان كما أرادته حكمة الله العليا سيدا لجميع الكائنات. منذ خلق الله آدم، آدم أبو البشرية. قصة الخلق. خلق الله الأرض والسماء، ثم خلق آدم، وسجد الملائكة لآدم، وأبى إبليس فطرده الله من رحمته، وامتلأت نفس الشرير حقدا على آدم، وتسلل إلى الجنة ليخدع آدم عن نفسه ويخرجه منها إلى الأرض. وتقنع الشيطان بالنفاق، ومضى يثير في نفس آدم القلق، وأخذ يهمس إليه إن هناك سرا خطيرا وراء تحريم شجرة من أشجار الجنة على آدم وزوجه. ترى أي سر؟ نعم، أي سر؟ لن أقول اليوم، نعم، ولن أقوله غدا أيضا، إلا بشرط. سر؟ شرط؟ أي سر وأي شرط؟ الشرط أن تسمعه حواء أيضا. لا بد من ذلك، إنها زوجك، السعادة قسمة بينكما، فلا بد أن تحتمل معك المسؤولية. لا تغضب يا رجل، أنا لا أعلمك ما يجب أن يكون بينك وبين زوجك، فقط أنبهك إلى أنها شريكتك. هل ترضى أن أبوح لها بما أعرفه من ورائك؟ يا لها من لحظة رهيبة! هذا آدم وحواء، وأمامهما كائن ثالث. أي إحساس جديد يلهب صدرك يا آدم؟ أي سحر يكتتب حواء إلى ظل هذه الشجرة؟ إن آدم يجاهد نفسه، إنه لا يريد أن يقرب الشجرة، ولكن حواء لا تفتأ تذكر ظلالها العجيبة. ترى لماذا نهى الله آدم وزوجه عن هذه الشجرة؟ آدم لا يناقش أوامر ربه. الجنة بكل ما فيها حلال له ولزوجته. إنه لن ينسى ما قاله الله عن الجنة. قال: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. ولكن حواء تسأل عن سر الشجرة. هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ ولكنها محرمة، ولكن الله منع آدم وحواء عنها. ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. الخلود، حواء تستهويها صورة الخلود، إنها تمرح بين أفنان الجنة، تسبح في أنهارها، تجري بين أشجارها، تتخير من كل أزهارها ألوانا مطرعة بالفتنة، ولكنها لا تنسى ظلال الشجرة. وآدم مذ جاء هذا الطارق الغريب لا يفارق حواء، يجب ألا يتركها لغوايته لحظة. حواء نفسه وأنسه، إنها الباقة التي يكمن فيها كل هذا السحر، هذا العبير. يا لآدم الماكر، لم يستمع بعد لرأيي، لم يرضخ لمشورتي، لا زال عند موقفه العنيد. ماذا أفعل؟ آه لو كنت أستطيع أن أذوق ثمار الشجرة، ولكني لا أستطيع، إنني عقيم حقير. حواء تتساءل عن السر وراء هذا الكائن الغريب. إنه يتشكل في ظلال الشجرة أشكالا عجيبة، لماذا لا يطرده آدم من هناك ويهجعان معا في ظلالها الرطيبة؟ يا لحيرة آدم، أي بلاء تسلل مع هذا الكائن الكريه إلى عالمه الوديع؟ ماذا يصنع آدم؟ هل يتناسى أمر ربه؟ هل يقرب ثمار الشجرة المحرمة مع حواء؟ ما هذه الخواطر الجديدة؟ من الذي يوسوس بها؟ الشجرة هناك. آدم، أين حواء؟ لابد أنها هناك عند الشجرة. هناك. هذا الكائن الكريه يجب ألا يكون موجودا، يجب أن يقصى عن هذا المكان. ولكن كيف؟ بأية وسيلة؟ ماذا كان هنا قبل أن يتسلل الكائن الكريه إلى الجنة؟ طمأنينة سرمدية. والآن أين هو؟ هناك يحوم حول الشجرة. والآن ماذا يكون؟ نعم، ماذا سوف يحدث؟ لا شيء يدل آدم، إنه يصارع يكافح وحده. آدم يسرح ببصره إلى مواقع النجوم. أيها الفلك الدوار، ماذا عندك؟ آدم يريد علامة تشير إلى الطريق. لا شيء غير إرادتك يا آدم، إنها مسؤوليتك، إنه مصيرك. أنت الذي تختار، وعليك أن تلتزم اختيارك. حواء، لا تتركي آدم، لقد بدأ يحس بالوحشة، بالخوف. يجب أن تبقي دائما إلى جواره، أمام عينيه. لم يعد يتصرف بحرية، وأنت بعيد. ولكن حواء قد استمعت إلى كلمة الخلود. إن الكائن الغريب يعرف الكثير عن أسرار الشجرة. يا لهول ما يعانيه آدم! هل يعرف هذا الطارق الغريب ما لا يعرفه آدم؟ حواء تتمنى ألا يكون ذلك. حواء تحب أن تسمع أسرار الشجرة من آدم، آدم وحده. ولكن الكائن الكريم قد حفر طريقه إلى الشجرة. الله، الله لك يا آدم، لقد حفر الغريب طريقه في قلبك. بل أنت يا آدم الذي تحفر له الطريق. تصور يا آدم ماذا يحدث لو عرفت حواء أسرار الشجرة من هذا الغريب، ثم تصور أنها تعرف الأسرار قبلك. أي جرح دام لكبريائك. حواء تعلم آدم؟ يا لها من مأساة. مرة أخرى يسأل آدم النجوم، مرة أخرى يستصرخ الفلك الدوار. ماذا عندك؟ آدم يريد علامة تشير إلى الطريق. لا شيء غير إرادتك يا آدم، إنها مسؤوليتك، إنه مصيرك. حقيقة عرفتها بالأمس يا آدم، واليوم لا جديد، لا جديد. اسمه الغد، الغد يا آدم، هذا هو الجديد. الغد؟ لا، لن يكون غد آدم معك أيها الكائن الكريه. آدم يرفض غدا لا يصنعه هو، فاخسأ، اخسأ أيها المتطفل الحقير. آدم عنيد، عنيد. ماذا أفعل؟ لقد كذبت، كذبت حتى على الله، شوهت كل حقيقة، ومع ذلك لازلت تافها كالعدم. أي شيء بقي لك يا إبليس؟ انصر جراب المعاصي وابحث يا إبليس، ابحث، ابحث. لابد من حيلة، حيلة جديدة. آدم لا يؤخذ إلا بالحيلة. هذه نعم، هذه هي الحيلة. أي حيلة وجدها إبليس لغواية آدم؟